طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني بخصوص مناقشة كتاب قدر الدعوة للأستاذ رفاعة سرور رحمه الله. والوقت يعني يضيق علينا في شرح الكتب، وكثير من الكتب التي مضت نحن فقط وضعنا عليها أمارات، فقط إشارات، لم نفصل ما فيها. وهذا لو أردنا، فإن كل كتاب يحتاج أصلا إلى ندوات ويحتاج إلى دورات. أنتم تعرفون أن المباحث والدورات ربما يستفرغ فيها فقط قراءة كتاب واحد، وهي دورات متعددة. وبهذا لو أردنا أن نسلك هذا السبيل في مناقشة كل مباحث الكتاب وكل ما له وما عليه، وأن نقرأ ظروفه وتاريخه، وكما قلنا في وقت سابق أن نقرأ مكانه الجغرافي، لما خرجنا من كتاب واحد. والذين يقرؤون معنا كتاب الموافقات يرون هذه المشقة في قراءة الكتب، قراءة استيعابية تفصيلية، حتى قراءة نفسية، نحاول أن نقرأ نفس الكاتب في الكتاب. ولذلك لن نعود إلى الكتب السابقة، العودة التي تجعلنا نقف عند كل قضية من قضايا الكتاب. نحن نقول هذه كتب مهمة، عليكم أن تقرأوها وأن تشكلوا معارفكم الذهنية والعملية من خلال قراءتكم لهذه الكتب، ومن خلال جعل هذه الكتب منظومة واحدة فيها الحق وفيها الغلط، فيها الصواب وفيها الباطل، وهكذا. فأن تقرأ وتقرأ وتقرأ. وأنا فقط هنا أريد أن أنبه على خدع القراءة، على بعض خدع القراءة. نبهت على بعضها بأنه إياك أن يسرقك الكاتب، نبهنا. لكني هنا منبه على مسألة فيما نحن فيه، وهي مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الإخوة يقرؤون كتبا ما ينصحوا بقراءتها، أو أنهم يجدون فيها الفوائد والمنافع من قبل النظر والتنبيه من الآخرين، أو أنهم يشتهونها يرونها مشتهرة فيبدأون. يعني الكل من طلبة العلم يحب أن يقرأ كتب ابن تيمية، عندما يسمع أن ابن القيم كتاب طريق الهجرتين يريد أن يقرأه، فيأتي إلى الكتاب، يذهب إلى السوق ويشتري الكتاب. وأنا هنا أقول طرفة، قال لي أحد الإخوة: إذا رأيت الشاب قادما إلى محل الرياضة أو إلى استاد الرياضة ويلبس الحذاء الرياضي الجديد واللباس الجديد، فاعلم أنه جديد. يعني هو مسكين. بعض الناس في القراءة كشأن الرياضة، والرياضة لا بأس أن أقول فيها لتروا نفس الصورة في القراءة. واحد يسمع أنه لابد أن يمارس الرياضة، فيذهب ويشتري الحذاء الجديد واللباس الجديد ويبدأ يركض مسكين، ويظن أنه يقول له المدرب عليك بساعة بنص ساعة وكذا، هو مسكين يركض أول دقيقة أول لفة فيتلف، بعد ذلك يقول كما يقول في بلادنا العوام، يقول حروم. حروم لا أعود إليها. ولذلك لما؟ لأنه يظن أن المتعة التي غرست في ذهنه من أجل متعة القراءة أنه لم يجدها. هذه جاء له شيخ سمعه في التلفاز، أخذ الشريط، سمع أن شيخا يقول هذا كتاب جميل ستتمتع به، اقرأه، هذا كتاب مهم. فمسكين يذهب إلى السوق ويقع بين يدي نصاب من بائع الكتب، وأغلبهم كذلك، أغلبهم. فيأتي لك الكتاب، البائع يضحك، يعرف أنه جديد نازل على الساحة جديد، فيبيعه الكتاب الذي بثلاث دنانير بعشرة، لأنه لا يعرف. فيذهب مسكين البيت ويضع، يجلس جلسة، يريد أن يتثقف ويريد أن يبدأ المتعة، يريد أن يبدأ رحلة المتعة. فيبدأ الكتاب وما أن ينتهي من نصف الصفحة الأولى حتى يشعر أنه قد أرهق من أول لفة. مسكين ماذا يصنع؟ يغلق الكتاب، يقول في شيء، في ربما أنا غير منتبه. فبعد ربع ساعة يرتاح، بعد ربع ساعة يرجع ليقرأه، يزداد الكتاب عماء أمام عينيه، ثم يعود إليه مرة أخرى. ما ايش المشكلة؟ الظاهر ان هناك مشكلة، اما ان انني انا لا اصلح لهذا الفن ابدا، فيقول حره، واما ان يقول لعل هذا الكتاب مزور، ليس هو الكتاب الذي قال عنه المحاضر، وهكذا. وهنا انبه على ان القراءة كما قلت كثيرا لكم هي تدريب. القراءة ملك، ملكة عقل، والعقل يدرب كما تدرب أي عضلة في البدن. لا بد أن تسلك معه القليل كما الحفظ. ملكة القراءة هذا فن عظيم، لنبغي أن تبدأ فيه الرحلة الطويلة من خلال الخطوات الأولى البطيئة حتى تصل إلى القراءة الواعية وتصبر. كما أنك دخلت الصف الأول ابتدائي وأنت لا تعرف شكل الحرف، لا الألف ولا الباء، فبدأ معك المدرب والمدرس ببيان الحرف حتى ارتقى هذا الطفل الصغير الذي تكمن في داخله قوة الطبيب ولم تظهر ولم تظهر حتى بلغ مبلغ الرجال ودرس وسلك جميع الدرجات، مشى جميع الدرجات حتى وصل بأن أخذ شهادة الطبيب. لو جاء واحد وقال لك هذا الطفل الصغير هو طبيب، فأنت إذا كنت سننيا تقول نعم في قوة الطبيب ويمكن، وليس بعيدا. ولكن الجاهل يقول من؟ كيف يكون هذا طبيبا؟ وهكذا. أولا من خلال القراءة إياك وأنت تقرأ أن تقول أنا لم أفهم شيئا. بعض الناس، وهذه يراها كل واحد، هذه إياك أن تظن أنك أنت المختص بهذه الصفة وأنها فيك دون بقية الناس. لا، هذه موجودة في كل الناس. ما هي؟ حين تقرأ كتابا فبعد أن تقطع منه الشوط الذي تحب. عليكم السلام ورحمة الله. حين تقرأ كتابا فتقطع الشوط الذي تحب أو الذي تريد أو الذي وصلت إليه، فتقف قليلا، ما الذي بقي في ذهنك من هذه القراءة؟ الجواب لا شيء. أقول أنا أقرأ ولا، ولو جاءني أحد وقال لي ماذا قرأت؟ والله ماني فاهم شيء ولم يبقى في ذهني شيء. الجواب هذه لعبة إبليسية. إياك إياك. هل الملكات انتبهوا لها، لا يوجد لها حد يؤقت بها. الملكات هذه قاعدة، لا يوجد لها حد يؤقت بها. ما معنى؟ سل أي إنسان منا يتقن السواقة، قل له قل لي اللحظة التي بها صرت سائقا. لا أدري كيف صرت سائقا، كيف تسوق؟ لا أدري، لكن أعرف أول يوم ذهبت إلى المدرسة أو ركبت السيارة فلان علمني، وبعد ذلك مشيت شوي شوي. لكن أعطني اللحظة التي بها دخلت مسمى السواقين وعندك ملكة السواقة، لا وجود، لا وجود، لا وجود لهذا، لا توقيت له. ولو سألت أي سائل متى صرت تكتب؟ قل والله لا أدري، كنت أخربش بعدين كتب. متى صرت قويا؟ لا أدري، كنت أذهب وهكذا. فالملكات لا يوجد لها حد يؤقت بها، واضح من الكلام؟ لا يوجد حد تستطيع أن تقول هذا وقت امتلاكها، لا يوجد له. إذا كيف تنشأ الملكات؟ تنشأ رويدا رويدا باختلاس ذكي وخفاء لطيف، حتى أنها لخفائها يعجز صاحبها عن إدراكها. وفجأة كيف أنت صرت قويا بالتدريب؟ تقول لا أدري، لكني في اليوم الفلاني، أي يوم أنت وصلت إلى هذه المرتبة؟ يقول لا أدري، ولكنه أخذها رويدا رويدا بلطف حتى غزت نفسه فصارت مستقرة، وبعد ذلك نسبت إليه. وبالتالي أنت حين تقرأ كتابا وتقطع فيما تقول والله ماني فاهم شيء منه، هذا من تلبيس إبليس. أنت في الحقيقة استفدت، ويوما من الأيام ستخرج المغرفة، ترى المغرفة، ستخرج المغرفة هذا الشيء الذي اكتسبته من هذا الكتاب. يوما من الأيام ستخرج هذه المغرفة هذا الشيء الذي وضعته في هذا الإناء، وبعد ذلك سيقال لك من أين جئت بهذا الكلام؟ قل والله لا أدري. هل أخذته من كتاب؟ يقول لا لا، هو في ذهني. كيف تكلمت بالحكمة؟ لما اجتمعت عنده الكتب وقرأ المرة والمرة والمرة والمرات، فبعد ذلك ينطق يتكلم ويخرج العلوم ويتكلم في هذا الباب وهذا الباب، وهو لا يدري من أين أتى بها، وربما هي من نفسه، ولكن هذه التي قالها تشكلت من أفراد دقيقة. ما لو أفردت لا تكون هذه، ما لو أفردت لا تكون هذه الحكمة التي قلت بها. فهمت؟ فهمت الكلام؟ مهم جدا. ربما لو أن أخذت فكرة حكمة يسيرة ما لو أفردت من هذا الكتاب لا تشكل حكمة، ولو أخذت حكمة أخرى وقليل لما أخذت هذه الحكمة من هذا الكتاب الآخر، وبمجموعها تشكلت هذه الكلمة الحكيمة التي قلتها. فصار الناس يقولون والله فلان مفكر، والله فلان حكيم. ولو قيل له من أين أتيت بها؟ يقول والله لا أدري. ولكن لماذا لا أدري؟ لأن مجموع هذه الحكمة التي نطق بها هي أفراد ما لو أفردت لما شكلت هذه الحكمة، لكنها باجتماعها صارت هذه الحكمة التي نطقت بها. ها، فهمتم هذا؟ فهمت؟ هذا مهم، هذه مهمة جدا. في أن كل أنت وأنت تسمع الآن، وأنا لأنك تسمع، والأذن أكثر وعيا من القراءة، الأذن أكثر وعيا من القراءة، الأذن أكثر وعي عند الحفظ وعند الانتباه. فهو لماذا؟ لماذا؟ لأنه يحس بالكلام، الكلام له إحساس، ليس فقط كلمة تبين عن المعنى. وهذا شرحنا أن اللغة ليست فقط من أجل إبانة المعاني، مش قلنا؟ قلنا هي أعظم من ذلك، هي أحاسيس، بل هي ميزان عقلي، ذهبنا إلى أبعد من هذا. قلنا هذا، اللغة ليست من أجل الإبانة فقط، ليس فقط من أجل أن تعرف الآخر ماذا في نفسك عن هذا الموضوع، سواء كان هذا الموضوع يتعلق بالمعاني أو يتعلق بالأعيان، ولكنها كذلك اللغة هي نقل مشاعر وأحاسيس، أمر كامل في النفس تحسه وتشعر به حين ينطق به الذي ينطق بها أمامك. وبهذا أنت تعلم أنك حين تقرأ إنما كقطرة الماء التي توضع في البحر، ولا يحس بها، ولكن هذه القطرات عندما تتدافع وتكاثر تشكل نهرا عظيما، تسونامي بتشكل أعصار. ولذلك لا يجوز من خداع القراءة قولك الأولى، قولك أني لم أستفد، هذا من أكبر، لو لم تستفد إلا أنك صبرت على القراءة فأنجزت الكتاب لكان كافيا، لأنها علمتك أن تنظر، وهذا مرهق للذهن في الابتداء. يعني بعض الناس مجرد تسمعون يقول والله يا شيخ ما بمسك الكتاب ولا النعسان، صحيح تسمعونها يقولك اقرا اقرا، بفتح الكتاب اقرا. اذا هي مجرد القراءه، هي عمليه، مجرد القراءه، سواء كان حصلت اثارها او لم تحصل، مجرد انك تصبر في ان تنظر الى الكتاب وتحاول ان تدرس فيه، هذا شيء عظيم. بعد ذلك انت تصبح حكيما. فلذلك ان تقول انا لم استفد من، لا ادري، اشعر اني اقرا ولا افهم، وربما افهم ولكني عندما اعود اليه، عندما امشي الى فكره اخرى، ما الذي قراته لا اجده، هكذا، فهذا من خداع القراءه. ولذلك يقال للمرء اقرا اقرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد اشتكى بطن اخيه، قال له اسقي عسلا، روح اقرا، اسقي عسلا، اقرا اقرا، لا تتوقف، اقرا، وهكذا. النقطه الثانيه وهي قضيه اني اقرا ولا افهم، ما تفهمه هو خير، وما لا تفهمه تجاوزه. يعني الكتاب ربما تجد فيه افكارا تجد فيه افكارا صعبه، ليس المهم انك لم تفهمها، ويكفي انك قد خرجت بفائده. وهنا انبه، اياكم ان تظنوا ان كل كتاب هو كصحيح البخاري، ومعنى ذلك ان كل حرف فيه ينبغي ان ينشئ فقها وعلما، هذا خطا. وهناك من الكتب، والله ما، وهذا انبه عليه، هناك من الكتب والله ما خرجت منها الا بفائده، كتاب تجده 300-400 صفحه، والله لست نادما انه شغلني يوم او يومين، مع اني اخذت منه فائده واحده، واعتبر ان هذه الفائده يكفي انها اثرت في حياتي وغيرت لي مفهوما. يعني هناك كتاب من اواخر ما قرات في السجن، اخذت المكتبه كلها من اول الى اخرها في السجن هذا اللي هنا، فرايت كتابا جميل جميل، هو حياتي في الفن، وانا وهذه انا انصح اخواني، وهو قراءه كتب الذكريات والمذكرات والتراجم، اقرؤوها بعنايه، فيها فوائد عظيمه، سواء كان لمسلمين لكفار، اقرأوا هذه كتب المذكرات، انتبهوا لها، فيها فوائد عظيمة. وهذا ستانسلافسكي، وهو رجل مشهور مسرحجي، ولا أعرفه، أنا لم أقرأ له شيئا من قبل، ولا أعرف أصلا في عالم الفن، لست خبيرا بالعالم المسرح، قصدي الغربي. ولما قرأت كتاب يمكن يومين أو يومين نصف، هو 450 صفحة، في الحقيقة قرأته، عرفت هذا الرجل من هو وكذا، لكني أصدقكم خرجت فقط بثلاث فوائد، ثلاث فوائد منه، والله أن الواحدة يضرب لها أعناق الإبل كما يقول، واحدة لو واحدة من هذه الثلاث. فلا تظن أن الكتاب فوائد، أن الكتاب قرأته وفوائده قليلة، هذه الفائدة القليلة هي نبراس في عقلك ومهمة جدا. فلا تظن أنك قد أضعت الوقت، نعم هناك كتب تقدم على غيرها، لكن المرء لا يحصل له، وهنا يأتي السؤال، المرء لا يحصل له بأن يقرأ فقط من يفتح له مفاتيح الكتب. بعض الإخوة، لا بأس المرء يتحدث عن نفسه إن شاء الله من قبيل المنفع وليس من قبيل الرفع، بعض الإخوة يقول أنا أريد أن أعرف كيف جئت بهذا الكتاب. مرات أقول لإخوة اذهب هذا الكتاب، هذا الكتاب مرمي في السوق ما أحد ينتبه له، كيف عرفته؟ يعني أنت كيف خرج معك هذا الكتاب؟ أقول له هذا الكتاب، اقرأ هذا، اقرأ، ويقول ما الذي جعلك؟ أقول له أنا أقرأ كل شيء، أقرأ وهناك مرات كثيرة قرأت كتبا ولم خرجت منها بشيء، لكنني قرأت في النهاية، عرفت أن هذا الكتاب لا يستحق أن يقرأ، لكن لما يأتيني سائل ويقول لي أريد هذا الكتاب وله دعاية والكتاب عظيم ومهم، وأنا أقول له مسكين هذا يكفي أن أقول له هذا جوابه جواب نافع وغير نافع، جواب نافع، هذا كتاب لا قيمة له. أضرب لكم مثال، لما صارت كان علي الوردي لا بأس راح يزعل الناس كثير، هذا علي الوردي باحث اجتماعي عراقي أصوله شيعية ولكنه علماني وكتب كتبا كثيرة، وأن أنا أعجب يعني، فكنت قد قرأت كتبه قبل ما يقال هذه قضية دخول الأمريكان وإسقاط صدام وكان ممنوعا، ولكنه بعد سقوط صدام وعودة الشيعة إلى الحكم وبدأوا يعني هو إنتاج لهم في النهاية سواء علمان لكن إنتاج لهم، كما يفتخر اليهود بمن يكفر باليهودية ولكن أصوله يهودية، وبدأ تعظيم هذا الكتب علي الوردي وبدأ انتشارها، ولا تذهب لمكتبة إلا وتجد، ولا تجد صحيفة إلا الكلام عن الوردي، ولولا أني أعرفه وقرأت غالب كتبه من قبل لا أقول كلها لا أستطيع لا لم أستقصي، لكن الكتب المشهورة له قلت لو جاءني آت لأني قرأت هذه الكتب وآتني، وأنا لم أقع في الخدعة، هذه كتب على الوردي لا تستحق أن تضيع وقتك فيها، وإذا قرأت هذه الكتب لا تخرج بفائدة، الرجل ينثر كلاما مزاجيا ويزعم أنه يتكلم علما. هذه مثال لي ولغيري بأنك ربما تقرأ كتابا وتظن أن وراءه الشيء العظيم ومع ذلك يخرج كمن البطيخة بيضة ما فيها شيء. هذا المهم أنك قرأت، هذا أريد أن أقول. فلذلك أولا إياك أن تقول أنا لم أستفد أو أني لم أبقى متذكرا، لا، أنت تشكل القراءة لديك معالم عقلية ونفسية مهمة، وكل قراءة تنتج هذه أبدا كل قراءة، وإياك أن تقول أنا لا أفهم، إذا لم تفهم تأتي الجملة التي بعدها وتفهمها تحاول أن تسأل عنها، وأنا كما قلت لكم سابقا كل قراءة تولد قراءة، لم تفهم هذه الكلمة ماذا يقال فيها تذهب إلى كتب أخرى تشرح هذه الكلمة وهكذا. ولذلك لا يوجد هناك إنسان فوق طاقة القراءة إلا إذا كان هو حمارا، وهذا الذي يقوله البنيويون والحداثيون، يقول نحن نتكلم كلاما لا نريد به الإبانة، لا يملك دلالة النص ولا الدلالة، هم يكتبونه يقولون مبروك عليكم، قال لك انهج لنفسك في غرفتك كما تحب، أما وقد تكلمت للناس فينبغي أن تتكلم لما يفهم الناس. فالذي يريد أن يكتب كلاما على قاعدة سأتكلم كلاما لا أفهمه أنا ولا يفهمه الناس حتى يقال علماء، بعض الناس يحب هذا، وهؤلاء كلما فعلوا هذا سقطوا من أعين الناس ولا الناس لا يسمعون لهم، وهذه من خلال قراءة أنبه عليها لأهميتها في هذا الباب وأرجو أن تكون نافعة. ننتهي إلى الآن إلى كتاب إلى الدرس النهائي لن نطيل فيه، وكتاب الأستاذ رفاع السرور قدر الدعوة. من المعلوم أيها الإخوة الأحباء أن الله عز وجل، هنا أنا أعرف أن المسألة فيها شيء من الصعوبة في هذا الباب، ليس لأن الكتاب صعب، لا، كتاب الأستاذ سرور، كتاب رفاع سرور رحمه الله كتاب سهل ميسور، ولكنه يخوض في قضايا يبتعد عنها منظرو الفكر الإسلامي يبتعدون عنها، وهي قضية إدراك الحق من خلال معالم القدر، وهذه مسألة قرآنية المرء يجد فيها العجب في هذا الباب. وابتداء أقول بأن فتنة العابد في القدر أكثر بكثير من فتنة العابد في الشرع. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أننا لما نتأمل حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أن أعظم فتنة أصابت الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بما رأيناه في صلح الحديبية. وصلح الحديبية هو أمر قدري، بمعنى كيف أفهم أن هذا الفعل فيه الخير للمسلمين؟ المسلم العابد لا يعترض على الشرع، بل هو كلما جاءه الشرع طلب المزيد منه من أجل زيادة القربى لله. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما زاروا أم أيمن أكثر بكثير من فتنة العابد في الشرع. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أننا لما نتأمل حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أن أعظم فتنة أصابت الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بما رأيناه في صلح الحديبية. وصلح الحديبية هو أمر قدري، بمعنى كيف أفهم أن هذا الفعل فيه الخير للمسلمين؟ المسلم العابد لا يعترض على الشرع، بل هو كلما جاءه الشرع طلب المزيد منه من أجل زيادة القربى لله. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما زاروا أم أيمن أبو بكر وعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وهي حبشية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت وجعل يبكيان معها، ثم قال لها: ألا تعلمين لما تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ولكني أبكي لا أبكي لها ولا لذا، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. هذا الإحساس الرائع الجميل في علاقة العابد بالغيب وتحرره كثيرا كثيرا من عالم المادة إلى عالم الغيب هو ما يطلبه العابد. ومعنى كلامها من جهة أخرى أن الوحي إنما يحمل الشرع، فالمزيد من الشرع المزيد من القربة إلى الله. فالعابد يتعلم ليزداد معرفة بالشرع من أجل أن يزداد قربا إلى الله. فالعابدون لا يعترضون على الشرع، وإنما فتنة العابد في أغلبها في القدر، وهو القيام بين مقامين عظيمين، هو مقام الشكر ومقام الصبر. ما القدر مجموع كله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير. مقام الصبر ومقام الشكر. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وهذه تكررت كثيرا في كتاب ربنا. فمقام الصبر في الابتلاء هو على الأمر القدر في الأغلب، وإن كان الشرع يبتلى به المرء. ومقام الشكر كذلك في الأمر القدري، وإن كان كذلك يمكن أن يكون الشكر على الأمر الشرعي. ففتنة العابدين أغلب ما تكون في القدر، حين يتأمل مجاري الحياة وسنن جريان حركة الوجود فلا يستطيع فهمها، وهو هنا انتبهوا تجري في الحياة أحداث. الآن سأضرب أمثلة كيف يمكن للحدث الواحد أن يكون ابتلاء للرفعة وأن يكون عذابا الحدث الواحد. لأن عندما يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ساق الله عز وجل هذه الأفعال القدرية على جهة الابتلاء للمؤمنين، ابتلاء من أجل وبشر المؤمنين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم، حتى يحصل هذا الفضل من الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل على أن هذا هو ابتلاء من أجل تحقيق مقامات غيبية في الجنة لا يمكن أن يدركها المرء في مقام الشكر. هناك درجات في الجنة خاصة لأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله، كان المجاهد كم لهم درجة؟ لهم 70 درجة في الجنة لا يبلغها للمجاهد، لا يبلغها غيره. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مقام الشكر له درجاته الخاصة به، مقام الصبر له درجاته الخاصة به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الذنوب ما لا يكفرها إلا، في الحديث مع الاختلاف في في في في قوته، ما لا يكفرها إلا السعي على العيال. هناك مقامات لا تكفر إلا بأن تصبر في أن تقوم بشأن أهلك. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب، منها باب يدخله الصائمون المصلون الحجاج، وهكذا باب الصائمين، باب الصائمين هو باب الريان. فإذا هناك أبواب خاصة، فالله عز وجل يبتلي بالصبر عبادا له يحبهم من أجل أن يبلغوا هذا المقام. طيب هذا المقام في عالم القدر هو على نفس وفق مقام القدر، دون النظر إلى الأمر لا في عاقبته ولا في حال الواقع عليه، هو على نفس الحال بالنسبة للمنافق. قال سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يتذكرون. فمما ابتلى الله عز وجل به هذا لمن هذا الابتلاء؟ انتبهوا، أنا أذكر الثاني، ذكرت الأول الذي فيه خصوصية الإيمان، الثاني ليس هناك خصوصية، هناك الاشتراك. هذه الآية من سورة التوبة إنما نزلت في حال اختلاط المؤمنين والمنافقين، فالحال القدري واحد، الحال القدري مفهوم واحد، يعني هو وقع على المدينة فأصاب المؤمن والمنافق، أصاب هذا وهذا. فسماه الله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، هذا خطاب للمنافقين. والأمر القدري في نوع جنسه واحد في وقوعه على هؤلاء وهؤلاء، وكذلك في قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر ليس، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء، السورة في سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. ما هو هذا الحال؟ الحال أن الله عز وجل ما أرسل نبيا لقوم إلا ابتلاهم بالسراء والضراء، ثم كان عاقبة الأمر أن فتح الله عليهم الدنيا حتى عفوا. شو عفوا؟ يعني عفوا حتى كثر عندهم الخير والعطاء الإلهي. ولما قيل لهم هذا من الابتلاء قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا حتى عفوا في واقعه القدري هو ونفس عين ما قاله سبحانه وتعالى: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنتم ترون أن الأمر القدري في واقعه شيء واحد، ولكن هناك لابد من النظر إلى شيء آخر، وهو النظر إلى الإنسان، إلى حال الإنسان ما هو، من أجل أن تعرف أنه ابتلاء أو تعرف أنه نعمة ورفعة. ولا بد بعد ذلك أن تنظر إلى العاقبة، كيف تعامل الناس مع هذه النعمة، مع العطاء. ولكنها في الأصل ما هي؟ مشكلة. عندما يعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر ثم يجدوا أنهم في حال هزيمة وهم أتقياء عباد يد وليس عندهم القدرة، إن لي ذهاب القدرة عندهم ليس بسبب الكسل بل بسبب العجز، وهم يقولون كيف يقع فينا هذا، كما قالوا: قلتم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم. شو قلتم؟ أن هذا وقع منهم التساؤل القدري. إذا ابتداء هذه النقطة أريد أن أنتهي منها، وهو أن موضوع القدر بالنسبة للعابد أمر شديد الفهم، عسير في مرات كثيرة، لا ينفع معه الفهم بل يغيب، ولا يبقى إلا مقام التسليم فقط والتصديق. وهذا الذي وقع مع الصحابة في صلح الحديبية، ما فسر بشيء، الله أمرني. وعمر رضي الله وهو من هو يعني طبق هذا عمر، فدل على أن ما بعده دخل في هذا الأمر، وهذا العجز عن الفهم دخل من بعده كل من هو تال له، ولم يبقى في المقام التسليم والقبول دون اعتراض إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويقول له إنه رسول الله ولن يضيعه الله، خلاص انتهى. عمر يريد أن يفهم ما كيف وقع هذا، الزم غرزك يا عمر، ما في. ولذلك هناك، هذا أريد أن أقوله، هناك من وقائع القدر ما لا ينفع معها إلا التسليم، لا تستطيع أن تفهمها. وهذا مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا من نوع هذا، لا تستطيع. لما وقع هذا؟ انتبه، اصبر اصبر اصبر. كما أنك إلى تأتي إلى الذكي وإلى الرجل الصانع فلا يمكن أن يوصلك إلى ما تريد من الصنعة النهائية حتى يدمر لك الجيد. بأخذ الورقة، بأخذ الجلد، إيش بصير يسوي فيه؟ بقطعه وأنت تبكي، بقطع فيه. اصبر. وذلك هو القضاء والقدر. ما معنى القدر؟ القدر من التقدير، والتقدير معروف ما هو. يقال أنت عندما تريد أن تصنع ثوب أول شيء ماذا تقدره؟ ماذا تفصله بحسب الطلب، ثم بعد ذلك تنقضي أو يقضى أمره بصناعته. أول شيء التقدير. وأنت لا تفهم كيف هذا الفعل يؤدي إلى هذه النتيجة، أنت لا تعرف. ولما كان الأمر أمرا غيبيا والله لا يعجزه شيء، وأنت لا تدري كيف، كيف يقع، دلني كيف ستنتهي صلح الحديبية أنت الآن مفهوم لديك، لأنه قد رأيت، لأنك قد رأيت الخاتم. لكن أنت لو أنت لا ترى الخاتم وأنت تعيش في البلاء والمحنة والضغط النفسي والابتلاء، تقول ما أظن أن وراء هذه حكمة، خلاص تعذبنا وانتهى الموضوع. وكان أحد الإخوة وقع، قال له وقعنا وما حدا سمع علينا. لا، يسلم يسلم، والأصل هو التسليم. كيف، لماذا يكون هذا؟ والله أنا لا أدري. ولكني أوقن بأن الله عز وجل لا يوقع من الأمر في الوجود إلا ما هو منفع للمؤمنين وعقاب الكافرين، انتهى الموضوع. وربما تنفع كما قال عبد القادر الجيلاني ومدح هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله، قال إذا كان الكثير إذا ذكر القدر فأمسكوا، وأما أنا فقد فتحت لي روزنة، يعني فهمت منها شيء، فتحت لي نافذة، وهو أن الأقدار تجري بالتعارض من أجل الحق وابتلاء المؤمنين. قال نازعت، قال وأما أنا ففتحت لي روزنة، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. وذلك أن القدر منازع، وتنازعه بماذا؟ بقدر مثله. القدر الذي مثله هو الطاعة والشرع. ولماذا؟ من أجل أن تحقق رضا الله وهو الحق. فنازعت أقدار الحق لأنها أقدار من الله. وبماذا؟ بالحق، أي بأقدار شرعية. من أجل ماذا؟ من أجل رضا الله عز وجل. وأنا انتهى لي، ومن هنا انتهى موضوعي، سكت، والباقي على الله. لكني لابد أن أقوم بالواجب من الحق لمنازعة أقدار الحق. القصد من هذا أن القدر في حركة الوجود يمكن ضبطه كليا، ولكن لا يمكن معرفته تفصيليا. هذا الذي أريد أن أصل إليه. كيف؟ أنت توقن أن العاقبة للمؤمنين، هذه من اليقين، وتوقن وفأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع، هذه كلها أحكام سننية. وقد حاول الأستاذ الرفاعي رحمه الله أن يأتي بأكبر عدد ممكن مما يتعلق من سنن الدعوة التي تحتاجها أو يحتاجها الناظر إليها. وأنا أنصح بقراءة كتاب الأستاذ عبد الكريم زيدان، وهي السنن الإلهية، كتاب السنن الإلهية، وقد جمع فيها السنن الكونية التي تتعلق بالدعوة بغير الدعوة. وإن كان محاولة الشيخ الأستاذ الرفاعي رحمه الله في البحث عن السنن المتعلقة بالدعوة بالدعوة. نعم، إذا هذه نقطة ننتهي منها، لا أريد أن ويكفي مضطرنا أقول، وإلا فشرحها يطول، شرحها يطول. هذه نقطة مهمة، وهي من أعظم، ويتبعها أمور عظيمة. يحاول الشيخ هنا في الكتاب، من يقرأ يحاول يجد أن الشيخ يحاول أن يوجد لها المنافذ في حلها كأفراد، ولكن في الحقيقة أنا أقول بأن ليس هناك، وأن حياة الصحابة دالة على أن هناك من الأقدار ما لا يمكن للعقل البشري أن يدرك كيفية جريانه بنصرة الحق وإماتة الباطل، لا يمكن. تسلم وتقول أنا موقن بأن الحق، وإلى آخره. النقطة الثانية التي أنبه عليها في هذا الكتاب، كنت أتمنى أن توضع في الإطار، لأنها في الحقيقة هي التي تكشف أساس العبودية للإنسان. في بداية الكتاب الأستاذ رفاعي سرور يربط بين القدر والشرع، القدر والشرع يربطهما بأسماء الله وصفاته، وربما يجد الناس المشقة في فهم هذا الكلام، واستخدم عبارات يستخدمها الكتاب القدماء، كمسألة ظهور أسماء الله بدل كلمة التجلي. استخدم كلمة الظهور كثيرا، مع أنها يستخدم بدل منها عند الصوفية بتجلي أسماء الله، ويستخدمها غيره، يستخدم غير الصوفية، وتجليات أسماء الله وصفاته في عالم الشرع والقدر. وأنا هنا أحب أن أخرج، لأنكم إن فهمتم ما سأتكلم عنه يصبح كلام الشيخ، لأني رأيت بعض الإخوة يجد المشقة في هذا، فإذا شرحته في صورة أخرى ودخلتم الكتاب تجدونه سهلا في هذا الباب، لأنه يردد هذا السلك، يردده في هذه الكلمة وهذا الموضوع من أول الكتاب إلى نهايته، وهو كيفية جريان الأقدار الخاصة بالدعوة وارتباطها بأسماء الله وصفاته. لما خلق الله الإنسان؟ السؤال هذا سؤال، نحن نجيب الإجابة العامة وهي إجابة صحيحة، ولكنها لا تكفي عند العلماء الذين يبحثون عن التفصيل ولا يقفون عند العمومات. ولا أريد أن أستخدم كلمة يستخدمها العلماء في أبواب أخرى، نقول نحن عبادة الله كلمة صحيحة، لكن هذه الكلمة العبادة لابد من تفصيلها لنعرف لما خلق الله الإنسان في بداية. وهذا إذا قدر الله أن نجلس ونقرأ ونفسر ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، تعلمون أن الله عز وجل قال هو الذي خلق، هو الذي لما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما في السماوات وفي الأرض ثم استوى إلى السماء، والذي خلق قبل أن يخلق ولم وإذ قال ربك للملائكة قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية نعم، هذا ما أردت. لما قال الله عز وجل عن الإنسان، لما تحدث الله عن الإنسان بدأ يبين لنا القرآن ما هو أصل الإنسان، ما هو أصله ولماذا خلق. فكان الحديث الجليل العظيم الذي تكرر أكثر من 4-5 مرات في القرآن، 5 مرات تقريبا، في تفصيل حوار الله عز وجل مع إبليس. ولكن الحوار مع الملائكة في سبب خلق آدم لم يكن إلا في سورة البقرة، في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، هذه أين؟ فقط في البقرة، لا يوجد. أما الحوار مع إبليس موجود في سورة الصاد، موجود في سورة الأعراف، ها موجود. لما الملائكة ماذا اعترضوا هنا حتى يفهم هذا الكلام، حتى يصبح كلام الشيخ مفهوما، لأنه لو تقدم الكلام عليه لكان بقية الكلام، أشعرت لأنه ينقل من كلام ابن القيم دون أن يبدأ معه البداية التي بها يفتتح ابن القيم الفهم في هذه المسألة، في أن علاقة القدر أو علاقة في أن علاقة فهم القدر إنما يكون بفهمنا لأسماء الله وصفاته. انتبهوا له، كيف هذا؟ كيف لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وجود الملائكة هو مظهر لأي صفات من صفات الله. لماذا حقق الله وخلق الله الملائكة؟ لأنه هو القدوس، فيحب سبحانه وتعالى أن يحمد وأن يقدس، صحيح؟ فالله عز وجل يحب المدح، ما من أحد يحب المدح كربنا، الله يحب المدح، فمن أجل مدحه خلق الله الملائكة يسبحونه ويقدسونه ويسجدون له وهكذا خلقهم. فهم لا يعلمون، أي الملائكة، من صفات الله عز وجل إلا هذه الصفات، لكن لا يعلمون صفة الغفور لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعلمون صفة الغفور، لأن الله عز وجل يغفر، هذه لا بد من وجود إنسان يعصي أو لا بد من وجود خلق يعصي. الملائكة لا تعرفها ولا تحقق واقع هذه الصفة، هي صفات الله عز وجل حادثة أزلية كما يقول، هي أزلية، كان الله وصفاته حيث كان. فالله غفور قبل أن يكون هناك معصية يغفرها، صحيح؟ والله رازق قبل أن يكون هناك مخلوق يرزقه، وهكذا مقرر هذا عندنا، لا نريد أن نعود إليه أو أن نفصل فيها، فالعلماء تكلموا فيها، والأدلة من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. فإذا لماذا خلق الله الإنسان؟ الملائكة ظنت أن لأنها لا تعلم من الأسماء والصفات إلا ما هي تقوم بشأنها، ولكنها لا تعلم من الأسماء والصفات ما لا يقوم بها إلا من هو عاصم. فقالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله الإنسان من أجل إظهار صفات لربنا لا يمكن أن تظهر إلا بهذا الإنسان العاصي. ولذلك في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك أعظم لا يوجد في الكتاب ولا في السنة قط مقام ظهر فيه فرح الرب كما ظهر فرح الرب في توبة المذنب. لا يوجد، لا يوجد. وأقول هذا وليستقصي بعد ما أقول من يستقصي، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضاعت منه ناقته ثم نام يائسا منها فلما قام وجد الدابة فوق رأسه فقال. هذا توصيف لفرح الرب، والله لا يخطئ، ولكن درجة ذهاب وعي هذا الذي وجد دابته إلى درجة فرح أنه تاه في مدلولات الكلام وفيما يقول، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من، وهذا فرح لا وجود له في أي عمل يعمل به العابد قط، وهو أن يستغفر الله. فدل على أن الاستغفار هو أعظم عبادة يمارسها الإنسان. إذن أنت ترى، فهمنا الآن بأن الشرع وجد لماذا؟ من أجل أسماء الله وصفاته. فالله يحب المدح، قال لك قل سبحان الله كما قال الملائكة، قل الحمد لله. الله يحب الحمد، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر. الله يحب التذلل والإحباط، قال لك أسجد لي، تعطي رأسك لي. الله قال، الله عز وجل لا يحب من أحد أن يعانده، قال إياك. ذهاب وعي هذا الذي وجد دابته إلى درجة فرح أنه تاه في مدلولات الكلام وفيما يقول، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من، وهذا فرح لا وجود له في أي عمل يعمل به العابد قط، وهو أن يستغفر الله. فدل على أن الاستغفار هو أعظم عبادة يمارسها الإنسان. إذن أنت ترى، فهمنا الآن بأن الشرع وجد لماذا؟ من أجل أسماء الله وصفاته. فالله يحب المدح، قال لك قل سبحان الله كما قال الملائكة، قل الحمد لله. الله يحب الحمد، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر. الله يحب التذلل والإحباط، قال لك أسجد لي، تعطي رأسك لي. الله قال، الله عز وجل لا يحب من أحد أن يعانده، قال إياك. كن عبدا، عبد ما معنى عبد؟ العبد هو الذي تجري عليه أقدار الله وتجري عليه أحكام الله بالاعتراف. ولك يقال شارع معبد، شو شارع معبد يعني؟ ما فيش فيه مطبات، مطبات يعني عوارض، تمشي عليه الأحكام بالاعتراف، تمشي عليه الشرائع بالاعتراف، فأنت عبد. فالله يريد منك أن تكون عبدا لأن الله يحب هذا. لكن كيف تحقق العبودية؟ يريد منك أن تفرح لما يفرح، وأن تكره ما يكره، وأن تقوم بما يحبه. فإذا نظر إليك فرح أنك تقوم بما تحبه، لا يريد منك أن تقوم في مقام يبغضك فيه، وهكذا. فأعظم ما يريده منك هو أنك إذا أذنبت ولا بد من قدرك أن تخطئ وأن تستغفر. ولذلك أنا كنت أعجب قبل أن أفهم هذا، وكلما جئت على هذا الحديث أعجب، وأن يصيب الحقيقة الحيرة. وعندما يسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء، يريد أبو بكر وهو أجل رجل في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل رجل في هذه الأمة، ويريد وكأنه يريد عبادة خاصة يميز بها في خلوته وفي صلاته، يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فلا يدل هذا أبو بكر، الذي هو بلغ مقام الصديقية، والصديقية في بعض معانيها دخول العبد في كل مراتب التعبد. من أين أتينا بهذا؟ أتينا بهذا في قوله يا رسول الله ما على العبد أن يدعى بكلها في كل هذه الأبواب؟ قال نعم وأنت منهم. فالصديقية هو أن يدعو أن يدعى العبد من كل أبواب العبادة، هذه الصديقية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد سأل يوما في الصباح من صلى منكم كذا، من تصدق، من زار، وجمعها من؟ جمعها أبو بكر الصديق. فإذا الصديقية هذا، وهذا المقام أنه دخل بعد أن دخل الصديق في كل هذه المقامات أراد أن يكون له البروز في شيء وهو في ذنبه، أبو بكر في ذنبه حين يستغفر هو في مقام العبد الذي يستغفر لئلا يقع في الذنب، لا في مقام العبد الذي يستغفر بعد الوقوع في الذنب. من أين أتينا هذا؟ بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أتاب، طب هم أين معصيتهم؟ أين معصية هؤلاء؟ معصيتهم أنهم لم يقع، معصيتهم أن الله تاب عليهم بأن لا يقعوا في المعصية. فيستغفر المرء ربه من هذا المقام، أن مقامه يحتمل هذه المعصية، فتاب الله عليه. من بعد ذلك شو قال؟ من بعد ما كاد، فهو مقام الوقوع فيه لكن الله حماه فاستغفر ربه من هذا المقام. ولكن قال بعدها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما قال ثم تاب عليهم، ما قال ليتوبوا. لكن لما جاء على الذين تخلفوا ووقعوا في المعصية قال وعلى الثلاثة بعدها، في الآية التي بعدها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. إيش قال؟ ليتوب. إذن لا أريد أن أفصل، أنا ضربتها من أجل أن هذا هو المدخل، أن أقدار الله على العبد من أجل تجليات أسماء الله، أن شرع الله على العبد. إذن الدعوة هي فعل إنساني، وهنا نأتي إلى نقطة مهمة. الآن الكتاب الأول، القسم الأول واضح، ما معنى؟ أن العبد لا بد له من معرفة أسماء الله وصفاته ليفهم شرعه، ولا بد له من معرفة أسماء الله وصفاته ليعرف قدره. علمنا الشرع، الله أمرك تسبح، أمرك تستغفر، تسجد، تصوم، فلأن هذا يحبه الله أن تترك يدع شهوته من أجلي، يحب الله ذلك، يحب الله، يحب ذلك. طيب كيف تفهم القدر؟ كيف يمكن فهم القدر؟ أي جريان السنن في الوجود، ومن خلال فهمك لأسماء الله وصفاته تفهم الأقدار. القرآن كله يدور حول هذا، القرآن كله يدور حول عاقبة الطاعة وحول عاقبة المعصية. ولكن ها هنا نقطة كنت أتمنى في قدر الدعوة أن تبرز، أقول تبرز، ربما ذكرها ولكن أو هي في نفسه ولم تكن بالدرجة التي ظهرت، وهو أن من عجائب الدعوة، أي من عجائب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها معترضة في القرآن بكل أنواع الأقدار وما ذلك تتقدم. منين صح؟ تركب يعني. نعم؟ تركب. أنت ترى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابتليت بكل أنواع الأقدار من العطاء والمنع والهزيمة والنصر والردة والإيمان، دخول الناس، ما من قدر في الوجود إلا وقد ابتليت به الدعوة، ومع ذلك تنتصر وتتقدم. ولما انتبهوا، ولما قرأت كتب التفسير في دعوة، انتبهوا، في دعوة ربنا لعبيده بالسير في الأرض لرؤية عاقبة المكذبين، كان يقابلها أن أعظم دليل على نبوة النبي ما ذكرته لكم، ما هو أعظم، مش في كتب اسمها دلائل النبوة، فيها معجزات وفيها إخبار عن الغيب وكذا، ألفت، وأعظم الكتب وأجمعها وكتاب دلائل النبوة لإمام البيهقي، أبو بكر البيهقي، والعلماء يفصلون في دلائل النبوة. لكن لو سألت العلماء، وهذا تجدونه في كتب التفسير، ارجعوا لابن كثير وارجعوا للطبري وارجعوا، تجدون أن أعظم دليل على صدق نبوة النبي هو ما ذكرته لكم، أن هذه الدعوة مبتلى بكل أنواع البلاءات القدرية ومع ذلك تتقدم. انظر وكأي من نبي قاتل معه ردة، وقراءة الثانية قتل معه، تعجب. وأنت ها هنا، أنا أردت أن هذه النقطة أردت لأنها من غرائب ما وجدته في حياتي ولا أفهمها، أنا هذه النقطة بسكت وأتكلم حتى في الوقائع. تعجب، أكرر، تعجب عجبا كبيرا شديدا جدا، تعجب كيف يكون الفعل خطأ من العابد فيستغفر ويتوب ويأتيه على وجه الإخلاص لله فتكون عاقبة خيرا، وتعجب من فعل بعضهم ويأتيه بحذافيره السننية دون إخلاص ودون صدق مع الله فتكون العاقبة خوارا لا قيمة لها. وبحثت في كتاب الأستاذ رفاعي السرور عن كلمة قالها في المقدمة، وجدت معناها منتشرة، المعنى وجدته منتشرا في الكتاب كله ولم يبرزها كما ينبغي، وكنت أحب أن تبرز، هي كلمته التالية، أقرأها لكم. لماذا ألف الكتاب، لماذا ألف الأستاذ رفاعي السرور هذا الكتاب؟ قال: كتبته من أجل تحديد منهج الدعوة بتصور القدر والسنن وأحاديث آخر الزمان، الرجل أوفى في هذا. ولما أراد أن يتكلم عن أهداف الكتاب قال في النقطة الثالثة، قال: حماية الحركة الإسلامية من مادية الفكر وتنظيم الدور العقلي الآخر. هذه الكلمة، لماذا أراد، ما هي أهداف الكتاب؟ قال: حماية الحركة الإسلامية من مادية الفكر. ما هي آثار قراءة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مادية؟ ما هي الآثار؟ الآثار أنك حينئذ لا تستطيع في كثير من الصور أن تفسرها التفسير التام، لا تستطيع. ومن باب آخر للأسف، لو أن مادية النظر والتحليل دخلت في قراءتنا للسيرة، وهذا قلته مرة عندما أردت أن ننبه على هذه المسألة، عندما لماذا نقرأ كتاب حياة الصحابة ونقرأ سيرة النبي، لماذا لا، حتى لا نضطر إلى أخذ مناهج الأغيار في حركة التغيير التي نسعى إليها. يعني أين أنت عندما تحضر لمعركة؟ هذه ليست قراءة بعيدة عن السنن، أنا أفهم ماذا سيقول الخصوم، أعرف البيئة التي أعيش فيها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر 1000 مقاتل مقابل 300 رجل 313 رجل بما يملأ الفارق الفارق العددي في ذلك الزمان له أهمية اليوم الفارق العددي له قيمة ولكن قيمة قليلة يعني طيارة بتقصف 1000 و2000 طيارة بطيار واحد لكن في ذلك الوقت الفارق العددي له أهمية في موازين القوى صحيح؟ طيب 1000 رجل مقابل 300 رجل بما يملأ هذا؟ نحن رأينا إملاء غيبيا أولا الكلام عن العاقبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لما دعا فدخل العريش ودعا خرج صلى الله عليه وسلم وجعل يخبر القوم مصارع الأعداء صحيح؟ النبوءة هذا شيء عظيم ملأهم خلاص انتهوا إن النصر قادم لابد منه هذا امتلأ ملأه بالدعاء من أين الدعاء هذا؟ وين الفكرة المادية؟ وين المادة في هذا الأمر؟ ما هو؟ وهكذا لما دعا الله أنزل الغيث صارت حال الأعداء ليست كحال المسلم وهكذا فإذا لما يأتي اليوم انتهينا من هذه الصورة الموجودة تاريخيا لو لم تكن هذه موجودة لو جئنا إلى قائد يقول له كيف الحالة نشتغل فيها إيش الطريق نملأ هذا لو لم يكن هذا القائد إن لم يكن مهديا فسيملأ الفراغ بالباطل ولك أنتم تجدون يقول نحتاج مال قلنا شو كيف نحتاج مال قل روح تاجر حشيش يقول نحتاج مال في جهادنا يقول طيب روح بيع نفسك لإحدى الأنظمة الأخرى التي تعادي النظام الذي تقاتله وخذ منها أموال واملأها وهكذا صحيح؟ فبدل أن يملأ النقص بالجانب الإيماني المطلوب وأن يسعى فيه سعي المهتدي على وفق قراءته للسيرة النبوية يذهب ليملأه بالباطل النهاية الباطل هو سبب الهزيمة وهذه تجارب عاشتها الحركة الإسلامية المعاصرة هنا نقطة مهمة جدا في قضية قدر الدعوة ايش قلنا هنا ما زلنا في حديث ان من اعجب المقادير واعجب القراءات في قراءة قدر الدعوة انها تعيش الظرف وجميع الظروف السننية ومع ذلك ماذا تتقدم وهنا نقطة وهي جزء من ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين وهو خفاء اليد الإلهية في هذه النصرة ايش معنى هذا الكلام ماذا يعني هذا الكلام يعني أن السنن الجارية لا تجري إلا بسبب لا تجري إلا بسبب وهذا هو وفق سنة الله والعلماء قالوا لا يجري شيء في الوجود الدنيوي ولا في الوجود الأخروي إلا بسبب هذا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يجري شيء إلا بسبب إذن عندما يتحقق فعل من أفعال العطاء الإلهي في نصرة الدعوة فما الذي يخفي يد الله في حركة هذا النصر ما الذي يخفيه هو السبب وهذا الخفاء هو فتنة للناس لو ماذا قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قال لما كانوا في الحديبية الصحابة قاموا الصبح ونزل عليهم المطر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أصبح اليوم مؤمن وكافر بي فأما المؤمن فيقول امطرنا برحمة الله وأما الكافر فيقول امطرنا بنوء كذا وكذا صحيح أن الأنواء في زمانه ليست هي الأسباب القدرية التي هي نعرفها اليوم في كيفية صعود الماء من البحر والتبخر وتكاتف السحب إلى ومشيها عن طريق المنخفضات الجوي والمرتفعات الجوية إلى آخره. لكن في النهاية من الذي أعدى الأول؟ من الذي أوجدها؟ هذه السنة التي نحن نراها اليوم هي ماذا؟ هي إخفاء لفعل الله. السبب لما نقول السبب هو الذي من الذي أوجده، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة فاعترض الأعرابي، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ من أعدى الأول؟ كيف السبب هو من الذي أوجده؟ لماذا لم يوجد غيره؟ لماذا لم يكن غيره فتحقق المخالف أو تحقق المعارض؟ لماذا؟ فهمتم الكلام؟ فإذا الأسباب التي نراها نحن اليوم هي للأسف معوقة في رؤية يد الله عز وجل، مع أنها ضرورية ولا يقع شيء إلا بها، لا يقع شيء إلا بها، ولكنها حين يتم الفعل يجب نسبة الفعل إلى الله، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وهزم الأحزاب وحده. ما لاش دخل احنا وهزم، نحن كنا أواني فارغة لأقدار الله تجري فينا، ومن رحمة الله أن كنا الأواني لقدر الله الحق يقابل الباطل الذي يعادي الله عز وجل على تنوع خلق الله في القدر. السؤال كيف نوفق بين هذه قراءتنا للسنن وبين اعتمادنا على الغيب؟ هذه هي موازنة المؤمن، والتي لا يمكن أن يجدها المرء إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك مسألة لم يأتي لها الشيخ، الآن أظن الكتاب واضح وبين من قرأه بهذا السياق الذي تكلمنا عنه، ولكن هناك مسألة جاء بها الشيخ ومر عليها المرور الذي اعتاده الشيخ، وهو قضية ارتباط الدعوة بالنبوءات. كيف نتعامل مع النبوءة؟ الواقع أن مسألة النبوءة في التاريخ الإسلامي أحدثت فتنا، والتعامل معها كان سبيل الشر. عندما يقاتل يقول نحن، وعندما يقاتل يقول نحن، الذي ينطبق علينا هذا الحديث، وهكذا. ولكن هل ما هو الحق في هذه المسألة؟ فهمتم؟ يعني عندما يأتي واحد يقول أنا المهدي، قضية المهدوية هي أكثر مسألة في التاريخ الإسلامي أحدثت فتنا ودماء، وهي قضية من قضايا الغيب، فهل نلغي النبوءات من أجل هذه التصرفات الشائنة؟ أما أن النبوءات لها دور في قراءة الواقع، وثانيا هل النبوءات تقرأ في الواقع من أجل تحقيق الشرع أم أنها تعارض الشرع؟ يعني هل النبوءات في باب من الأبواب هي احتجاج؟ هذا في السؤال الثاني. هل النبوءات في باب من الأبواب تصلح تخصيصا للحكم الشرعي العام؟ ومثال ذلك الناس يعرفون أن الاستعانة بالكفار لا تجوز، فإلا في اضطرار، مذكورة في كتب الفقه وتعرف بالأحكام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية وكلام الفقهاء. فهل حين يأتي الفقيه أو الناظر أو الباحث أو المجتهد فيقرأ نبوءة ما من أجل أن يجعلها خاصة في إخراج الحكم الشرعي؟ نرجع إلى السؤال الأول، لأنه سيجيبنا على هذه القضية، وهي قضية أن هل النبوءات يجوز لنا أن نستخدمها؟ الجواب نعم، ولكن لا يجوز لأحد أن يستخدمها كما يستخدم الآخر النصوص في التأويل ويتلاعب بها. يعني النبوءة نص نبوي صادق، هل يجوز أن نستخدمها؟ الجواب نعم نستخدم، لماذا لا؟ لكن ما الخطأ في الأمر في التاريخ وأن الناس أنزلوا هذه النصوص على غير موضعها تأويلا لها تلاعبا بها. عندما جاءوا إلى حديث المهدي فأرادوا أن يقرأوا أحاديث المهدي ويطبقوها على أمر عبد العزيز، وجدنا العلماء الكبار الثقات المحققين ينهون عن ذلك ويقولون لا، أمر عبد العزيز ليس كذلك. وهم لا، لماذا؟ لقراءتهم للأحاديث قراءة صحيحة. لكن مع ذلك وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون عند مقتل عمار تقتلك الفئة الباغية، استخدموا هذا النص. ووجدنا أن أبا بكر الصديق وهو يحرض الناس على القتال يقول وعدنا الله بالنصر، الوعد بالنصر نبوة، الوعد بالنصر نبوة، فهو يستخدمها. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما ذكرنا يستخدم النبوة من أجل ماذا؟ من أجل تقوية القلوب، صحيح؟ كما ذكرنا في بدر، يجدناه في بدر صلى الله عليه وسلم يقول إني أرى مصارع القوم، ويستخدم أن الله أراه مصارع القوم. فلو كانت النبوة، وهذه نبوة، فلو كان استخدام النبوة باطلا لكان أبعد الناس عنها ورسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان استخدامها على الوجه الحق استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استخدام النبوة حق ولا يجوز لحد أن يشكك فيه، لكن أين الخطأ إذن؟ يقع في استخدامها من الأخطاء ما يقع في استخدام النص في غير موضعه من الفقه، وإما أن يكون قارئا للنص على غير وجهه، وإما أن يكون قارئا للواقع على غير وجهه، وهذا الذي هو من أسباب الأخطاء الفقه، من أسباب أخطاء الفقيه، هو أما أنه يقرأ النص قراءة غير سديدة، وإما أن يقرأ الواقع قراءة غير سديدة، وكذلك الواقع. لكن أعظم شر في قراءة النبوآت وهو المشي من أجل تحقيقها ظانا أنها تلائم. كيف؟ المشي هو بيسويها ويدور على الحديث ايش يقول، بروح يطبقه. مطلوب منا واحد اسمه محمد، يلا سمي ابنك محمد. مطلوب منا نروح على الجبل الفلاني في النبوة، لازم نروح نقاتل على الجبل الفلاني في النبوة. مطلوب منا نسافر للبلد، يعني لو أن ينتبهوا. مثال طبعا هذا لم يقع، لكن مثله يقع، وقع من الناس كثيرين، يعني أن الشامية أرض المحشر، وفي الحديث أنها حيث يقع الفتن، فجاءت الجموع المقاتلة إلى بغداد، يقول النصر يبدأ من دمشق، لا بد من دمشق ليقاتل من في بغداد. فهمتم؟ هذه قراءة باطلة للنصوص. ومن ذلك أن الناس سمعوا من اليهود والنصارى، كيف؟ المشي هو بيسويها ويدور على الحديث ايش يقول، بروح يطبقه. مطلوب منا واحد اسمه محمد، يلا سمي ابنك محمد. مطلوب منا نروح على الجبل الفلاني في النبوة، لازم نروح نقاتل على الجبل الفلاني في النبوة. مطلوب منا نسافر للبلد، يعني لو أن ينتبهوا. مثال طبعا هذا لم يقع، لكن مثله يقع، وقع من الناس كثيرين، يعني أن الشامية أرض المحشر، وفي الحديث أنها حيث يقع الفتن، فجاءت الجموع المقاتلة إلى بغداد، يقول النصر يبدأ من دمشق، لا بد من دمشق ليقاتل من في بغداد. فهمتم؟ هذه قراءة باطلة للنصوص. ومن ذلك أن الناس سمعوا من اليهود والنصارى أن هناك نبي، أن هناك نبيا اسمه محمد، فجاء بعض العرب وسمى ابنه محمد رجاء أن يكون هو النبي. ثلاثة أربعة سموا ابنه محمد حتى يكون هو النبي. فإذا من الخطأ أن تقرأ النبوءة من أجل أن تعمل بها، والصواب أن تقرأ الواقع والشرع لتعمل به، فقد تصيبك النبوءة وقد لا تصيبك، قد تكون أنت وقد لا تكون أنت. وهذا كأخطاء بعضهم ممن أراد، عبد الله بن حنظلة الغسيل شو سوى في الموقعات الحرة؟ ماذا صنع؟ لما جاء مسلم بن عقبة ومسلم بن عقبة إلى المدينة في الحادثة المشؤومة الشهيرة، فذهب من أجل أن يدافع عن المدينة كما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. فماذا صنع؟ راح حفر خندق ليمنع جيش الشام من دخول المدينة، انهزم. إذن ما الخطأ؟ أين الخطأ؟ هل الخطأ في يعني لماذا لم تتكرر؟ تتكرر لأن التاريخ ليس وجها واحدا. التاريخ ليس وجها واحدا. التاريخ في معطيات جديدة، في واقع جديد وهكذا. فالذين يريدون، هذه أنا نبهت عليها في قضية مسيرة الدعوة، بأنه لا يجوز لأحد أن يمشي على السيرة، مشي السيرة كما وردت في كل ظروفها. يريد أولا يبدأ سرية ثم جهرية ثم دعوة ثم يهاجر ثم هذه قراءة باطلة للسيرة. هذه قراءة باطلة للسيرة، لأن السيرة تتعامل مع الواقع، فأنت أطلب من الواقع قراءة صحيحة ثم ابحث عن السيرة التي تعاملت معه في أي ظرف، قد يكون في الابتداء، قد يكون في الوسط، قد يكون في الانتهاء. فهمت هذا؟ ومع ذلك فإن المسائل القدرية في معالجة وقائع الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لنا اتباعه فيها. كيف؟ شو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تدخل في قضية تأبير النخل؟ شو قال؟ قال هذه أمور دنيوية، يعني كيف أنت تقاتل سيف برمح كذا؟ وضع قاعدة عامة، ألا إن القوة الرامي، لكن هذا مفهوم الرامي بحسب واقع الناس وأحداثهم. هذا أنتم أدروا، تعلموا الرأي بدرسوه. فالأمور الدنيوية خاصة بالناس، والأمور الدنيوية عن الواقع كيف نقرأه، وبعد ذلك كيف نقرأ الواقع هو الذي يحكم علينا قراءة الشرع بعد ذلك. إذن قضية النبوات من أخطر ما يعتري الدعوة، وهو أن نقرأ الواقع بحسب النبوءة دون قراءة صحيحة وسليمة. إذن هل المطلوب هو أن نطبق النبوءة ولا نطبق الشرع؟ هو نطبق الشرع. قد تقع النبوءة وقد لا تقع النبوءة، قصد لا تقع عليك أو لا تقع عليك، هذه مهمة جدا. الشرع هو المقدم، والنبوءة ما هي؟ هي إشارة على الصواب، إشارة على الصواب. وأفضل ما استدل به الشيخ رفاعة سرور في هذا الباب، وهو أنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم بيده فسيلة ثم قامت القيامة، إيش قال؟ فليغرسها. أنت ما بهمك النتائج، المهم أنت تستجيب لأمر الله، لأنه بهذه اللي استفدت أو ما استفدت هذا موضوع، لكن أنت حققت الأمر الإلهي بقضية إعمار الأرض. والله تعالى أعلم. أرجو أن أكون قد أوفيت الكتاب حقه، مع أن فيه أمورا أخرى ترجعون إليها، وأسأل الله عز وجل يوفقنا. أحد عنده شيء إخواني فيما نحن فيه؟ يعني لو أراد أحد أن يقول ما المقصود بهذا كله، المقصود بهذا أن النصر للدعوة قادم، وأن الابتلاء هو قدرها، وأن الاتباع الشرع هو المنجي في كل ظروفها، هذه خلاصة الكلام. وأن الدعوة وهي تسير وهناك كلمة رائعة له. الشيخ له كلمة رائعة له في الابتداء، إيش يقول؟ يقول بأن السنن الإلهية جارية على الخلق أجمعين، ومن ذلك على الفعل الإيماني. يقول في مقدمة كتابه، يقول أن السنن الإلهية جارية على جميع الخلق، ومن هؤلاء المؤمنين فإن السنن جارية عليهم. يا هناك مسألة كانت في الذهن ولابد من ذكرها في هذا الباب. طيب كيف نوفق بين هذا بأن السنن الإلهية جارية على الجميع، ومن ذلك الذي الجميع منهم المؤمنين فإن السنن لا تستثنيهم بل هم ضمن هذه السنن، وكيف نوفق بين هذا وبين قول البعض إن الله يهزمنا للابتلاء؟ يعني الرجل يأتي بكل الجوانب الموجبة للفعل قدرا لكل الجوانب يأتيها، ومع ذلك لا تحقق النتائج. قال لماذا؟ قال هذا ابتلاء من الله. هل هذا فهم صحيح؟ فهم غلط. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الفعل الإيماني فيه صفة البركة وفيه صفة التأييد الإلهي، واضح؟ صفة الفعل الإيماني فيه أنه مبارك من الله وأنه مؤيد إيمانيا، فالأصل حتى لو كان فيه بعض النقص أن يجبر بالعطاء الإيماني وأن يجبر بالعطاء الإلهي. هم يريدون أن يقلبوا المعادلة ويقولوا أنه مكتمل من جهة السنن وما ذلك لم يحصل النتيجة. هذا خطأ، هذا ينبغي أن نحذر منه، أن نحذر منه. نعم علينا أن نفعل الفعل الإيماني حتى لو أننا لا نرى نتيجته لأن الشرع أمر به، هذا نفهمها كما في قضية الفسيلة وكما في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وعلينا أن نعلم حين يقع البلاء إنما يقع على وفق الأسباب التي يجب أن ندرسها، وعلينا أن نلاقيها بالشرع. فإذا كانت ابتلاء كان مقام الصبر، وإذا كانت عطاء نتلقاها بمقام الشكر. ولكن هذا لا يمنع من قراءتنا للسنن الوجود حيث نتعامل معها باحترام وتقدير، لأن الله له الخلق والأمر. فمن ضيع سنته التشريعية هو كمن ضيع سنته القدرية. بل إن الحقيقة السنة القدرية شرحناها في موطن آخر هي أشد متانة وثباتا من السنة الشرعية. السنة الشرعية فيها التأويل، فيها رفع العذر والإثم إلى آخره، رفع الإثم، لكن السنة القدرية لا تحابي أحدا والنوايا لا تنفع معها وهي تصيب الجميع ولا تستثني أحدا، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الكتاب الجاي شيخ إنشو. الكتاب القادم أريد من الإخوة أن يبحثوا لي، أنا ما بحث، أريد لأن هذا الكتاب له علاقة بقضية سيكولوجية الجماهير وكتاب الأمير، فلا نريد أن ننهي هذا البحث، وإن كان هناك كتب أخرى لها علاقة بهذا، ولكن هذا الكتاب أريده من الإخوة. إذا وجد هذا الكتاب فحسن، تبحثوا لنا اليوم وغدا وإلا اضطررنا لتغييره. هذا كتاب لصلاح نصر رئيس المخابرات المصرية زمان عبد الناصر، سنتكلم عنه، وكتاب الحرب الثورية الشيوعية. قد يقول قائل ما ظلت شيوعية، في عندنا بعثية لسه موجودين هم تلاميذه، كما سنبين. كتاب الحرب الثورية الشيوعية مهم جدا في دراستنا لطبائع الشعوب وحركات الكفر التي تعاندنا وكيفية استخدامها لنا كيف استخدامها لنا، الحركات المعادية للإسلام كيف تستخدم المسلمين إلى غير ذلك، كيف تتلاعب في الشعارات والحاجات وأقدار الناس. كتاب صلاح نصر الحرب الثورية الشيوعية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. إذا ثبت أن الكتاب غير موجود وضعيف الحصول عليه فربما نغيره اليوم وغدا، ونعلن إن شاء الله على موقع تويتر. نعم كتاب مهم جدا هذا، وهو القواعد فيه ليس كله علاقة، ليس ككتاب سيكولوجية الجماهير، كتاب سيكولوجية الجماهير كله قواعد، هذا لا، هذا بتحدث عن القواعد، بتحدث عن استخدامها من قبل الاتحاد السوفيتي يعني، فيفصل كثيرا في الأمثلة، ويمكن اختصاره بأقل من هذا لو أن طالب علم قرأه واختصر القواعد فيه فقط مع التمثيل بالقليل لكان أقل من هذا، أقل من النص، أقل بكثير من النص. وبارك الله فيكم. هو من حجم جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ. من خلال كلامكم المحاضرة الماضية عن الشيخ الباعي أنه هلا نستمع أخواني لأخيكم تفضل. أنه تكلم في كلام يتحدث به أقرانه وأصحابه من نفس ال. نعم. في نهاية حياته الشيخ تعرف على أو بالأخص على آخر شهرين تعرف على الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل وصار يلقي محاضرات. ما رأيكم بموقفه في هذيك الفترة؟ ما يهمنا إنه الآن أنا لا الحقيقة لست متابعا لهذا ولكن أبنائه راسلوني. أبنائه أحدهما عمر الله يحفظه وشقيقه يحيى راسلني عن طريق أخي عمر. وقالوا لي قال لي عمر أن كتب الأستاذ كتبت إجابة على نوازل عاشها. يعني يقول بأن أول كتاب كتبه هو أهل الأخدود أصحاب الأخدود لما أعدم الأستاذ سيد قطب رحمه الله. وهكذا يقول لما الناس في لماذا كتب عندما ترعى الذئاب الغنم؟ كتبه عندما انتشرت في مصر دعوة إنكار الغيبيات والجن. قال لهم يريد أن يقول لهم الجن مش موجودين، الشياطين حاكمينكم أنتم. أنتم كل ما تشوفوا هذا شياطين. عندما ترعى الذئاب فذئب الإنساني شيطان وقال التي ترعاكم. وهكذا قال لما صارت مشكلة لكذا ألف بيت الدعوة حجمة الدعوة ثم قدر الدعوة لأسباب. هذا واعترف الابن يحيى بأن الوضع ربما الوضع الاجتماعي والاقتصادي منعه من مزيد من التأليف أو الترقي. طبعا هم لم يرضوا بعض أن كتاب أنا قلت أن الكتاب الثاني عندما ترعى الذئاب الغنم ليس مستوى له لأن في الحقيقة هناك ظواهر أنا أجيب علنا لأن فيها الفائدة جزاك الله خير. هناك ظواهر منتشرة اجتماعيا لكن لا حقيقة علمية وراءها. يعني زي مثلث برمودا كلام فارغ هذا. كل ما من فيك ودوا عليه بس هالمرة وإيش اسمه مثلث برمودا كده دجل. إيش كلام ماذا؟ بيجي واحد مثلث برمودا سلطان الشيطان هناك قاعد وحقيقة. ولا يوجد ظواهر إلى الآن ظواهر كونية بهذا المستوى من التكرار. ظواهر من أدمان الظاهرة التكرر يعني تصبح الظاهرة متكررة. الناس المسلمين بيحبوا هيك. وبعض الناس مثل قضية القمار إيش سموها أطباق الطائرة وخرطي هذا كلام على رأي البدوي كل كلام. فالقصد يعني أنه حاول أن يقول بأن بعض الظواهر الكونية هي بعض مظاهر الشيطان. نتكلم فيها. أرى الأخ يقول يعني أن الكتاب الثاني هو ضمن هذا وهو بالمستوى الأول. لا أرى في الحقيقة. لا إن شاء الله يسير الأستاذ ولا. الموضوع الآخر الذي ذكرته هو أن الأستاذ اللي في عصره في وقت من الأوقات وجدناه أنه يميل لتيار سياسي ما وكذا. هذا تقديرات. تقديرات علماء يعني تقديرات. وإلا في الأستاذ رفاع سرور هو من منشئي الأوائل من المنشئي الأوائل لجماعة الجهاد. وليت من يعني يكتب أو أبنائه يكتبون ليت أبنائه يكتبون عن هذا ويحملوا هذا المنهج وهذا الطريق. لكن ربما في وقت من الأوقات يخطئ أو يصيب. هذه مسألة نتركها يعني مثال أضرب لك مثالا. إلى الآن ما تكلمنا عن أبو العلاء المودودي لكن سيأتي الكلام عنه. يعني أبو العلاء المودودي يعتبره أغلب الدارسين أنه أستاذ سيد في تقرير قضية الحاكمية في المصطلحات الأربعة في القرآن. وما ذلك هو تحالف مع بوتو تحالف مع آسف يعني تحالف مع محمد علي جناح في قضية استقلال باكستان. يعني الممارسة السياسية بعيدة كل البعد عن رؤاه العقائدية. حتى انه ان بعضهم كالاستاذ صلاح الصاوي قال لو ان سيد قطب عاش كما عاش ابو العلاء المودودي ربما دخل انتخابات. ف فالقصد بأن ربما تكون للإنسان رؤية عامة، ولكنه يخطئ في توصيف حالة بذاتها على جهة ما فيقع. وعلى كل حال، فلو نظرنا إلى الواقع المصري في ذلك الوقت لوجدنا أن الأستاذ حازم، أستاذ ابن الشيخ صلاح إسماعيل، هو خير من طرح في هذا المجال، هو خير. ولكن كان هناك الهجوم لاستبعاده، لأنهم يعلمون أنه لو دخل لم وقف أمامه أحد لصدقه وكذا إلى آخره، فاستبعدوه من استبعدوه وإذن انتهت القضية. ولكني أريد أن أقول بأنك لو سألت هذا السؤال دون أن أكون في نهاية الدرس لكان الجواب أوسع، وهو أننا دائما نخطئ بأن هذه الفرصة مع وجود القليل من التنازلات. يعني التجربة المصرية من أستاذ حازم، من جماعة الإخوان، من السلفيين اللي كانوا يحرمون الانتخابات، كلهم يقعون. حتى هذه الأسئلة تأتيني، يعني أنا أسئلة تأتي، يعني لما صارت في تونس ترسل أسئلة فيها الهجوم إنه لينتخبوا هذه فرصتنا، لو انتخبنا هذا لكان أحسن، وكل هذا خداع. كل لو الناس يقرؤون القدر لعلموا أن هذا خداع لا وجود له، كله أكاذيب. ولكن هذه الحالة هي ذوبان في اللحظة الراهنة، وهي اللحظة القلقة. فيقول نعم يتنازل كما أيد الدستور لما صار هناك استفتاء للدستور المصري، أو المشايخ التوحيد أخطأوا. أنا لا أتهم في توحيدهم، بس انظر إلى هذه المفارقة. يقولوا أفضل موجود نحقق، لا يعلمون. لو علموا سنن الله في جريان النصر والهزيمة لما التفتوا لهذا. كان المرء بقي واحذروا ما يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لهم، باطل هذا، طريقنا هذا. يقول لا، هذه اللحظة تجنبنا المصائب والمزالق، ما فررت منه وقعت فيه، أي فضل النتيجة. فلا يضحك علينا في هذا. هذه نقطة تحتاج للشرح، ولكني أنبه عليها بأن طالب العلم لا يجوز له أن لا أتكلم عن طالب العلم مبتدئ، أتكلم عن من درس القرآن دراسة كافية، ومن قرأ تجارب التاريخ وخاصة التجارب المعاصرة. لا يكفي أن تكون قارئا للسيرة على طريقة غيب ذهب وتقول أنا أريد أن أراها في واقعي. لما أنت تقرأ يعني آخر 50-60 سنة فيها أحداث، أعتذر للكلمة، بتعلم الجاهل. وما ذلك، ما زالوا يقول لك اقرأ السيرة، يقول القراءة الغنوصية. مش معنى ذلك، لا يخل من كلامي أن قراءة السيرة، قراءة السيرة قراءة غنوصية، قراءة غيبية، أن هناك يد إلهية تحرك الوجود وانتهى الموضوع. واليوم احنا قراءتنا قراءة مادية، قراءة القوى، ولا يعرفون أن السيرة هي قراءة القوى وقراءة الأسباب وقراءة الأقدار كما تقدم الشرح. واليوم ينبغي أن يقرأ الواقع قراءة الغيب كما نقرأ قراءة السنن. قضية الآن قضية الدستور، انظر التضخيم. يعني اللي صار، الذي يتكلم عن، لما تذكر انتخابات الدستور في مصر، يعني صار الحديث مجرد أن تقول لا تنتخبوا هذه كأنها خذلان لنصر الإسلام. هذا أعظم ما عندنا. الواحد يضحك يقول ماذا يقول مساكين. ليس هذا، انتبه، لا أتكلم هنا من جهة شرعية فقط، جهة شرعية واضحة وينبغي أن تكون هي الحاكم، ولكن لا يعرفون أن الله لا يصرف عمل المفسدين، وأن هذا لن يكون فيه الخير ولا يكون فيه النصر. ولو جاء فلان جاء علان وكذا، ما لم يتحقق النصر الإلهي الذي به يتم. يا سيدي، النصر هو أن ينتصر الإسلام، والنصر أن يرى الناس يد الله في الوجود. النصر يقول، النصر الحقيقي أن يخرج الناس بعده ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذا كله ما تراه كله آيات للآيات لكل عاقل ينتبه إلى أنه لا ينبغي له أن يذوب في تضخيم الآخرين لقضية الصراع بين الحق والباطل. واحذروا ما يفتنوك عن بعض، الصراع عن البعض وهو توحيد. لقد كنت تركن إليهم شيئا إذا لأذقناك شيئا قليلا. كل عذاب إلهي هذا. طيب ما هي نتيجة؟ نتيجة هو الحق، وستبتلى كما ابتلى، ولكن في النهاية النصر. عندما تقول هذا باطل لا أقبله، ما النتيجة؟ ستبتلى، ستظن أنك يعني ستبتلى ويقع عليك البلاء، ولكن النتيجة أنها تقدم في مواطن الصراع، لأنها الدعوة الحق كما شرحنا هذا، التقدم إلى الوصول للنصر. لكن الآن وين إحنا؟ تفضل. كل عملية بترجعنا للوراء، والسبب اختيارات الباطل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نكرر الانتهاء وما زال الناس يعودون. في سؤال؟ حضرت أن يحكم كتاب غير موجود عن كتاب بالمال. إلا بالمال؟ الإخوة خلاص إن شاء الله. عجيب مع أن الطباعة قديمة. أنا أرد عليه أبا يوسف، نرد عليه من وقت آخر. خلاص يكفي اليوم إن شاء الله، يكفي اليوم ما شاء الله، اختصارا اليوم.